قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا نبدأ الدعاء لمرضى المسلمين، ندعو الوالدي الأخت هدى المصري، الحجة سعاد عصر، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ ياسر الهوال، الأستاذ سيد المصري، الشيخ عصام يوسف، الأخت هالة عبد الخالق، طفلة سارة هشام عبد الخالق، والدة الأستاذ عصام حجازي، والدة الأستاذ سليمان محمد، الطفل عبد الله أحمد حسني، الأخت سامية سعيد أحمد، الحجة عواطف عبد الخالق، الحجة كوكب حسين، الأستاذ أسامة فرحات، الحجة عادل الفواخري، الأستاذ سليم الحموي، الحاجة فاطمة حسين، الطفل محمد سيد، الأخت أمل محمد البدري، الأخت منى رضا، الأخت آية جمال، والدة الأستاذ أحمد نصر، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو للحجة ماجدة موسى، والحج فتحي طلعت، والحج سعاد شنب، والحج أحمد عمار، الحج أمين عبد الباري، وزوجة العقيد أيمن الحمزاوي، والأخت تيسير علي إبراهيم، والأخت رجاء جودة حسن، والحج إبراهيم توفيق الفقي، الحج إبراهيم بيومي مبروك، والحجة روحية أحمد محمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكل من نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلهم حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حقيقة طبعا يعني قبل ما نبدأ بس سلسلة إن شاء الله بتاعت النهاردة، إن شاء الله ربنا يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بحب أنوه إن في إن شاء الله في درس ليا إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي في نقابة الصحفيين في شارع رمسيس، إن شاء الله الساعة 6:30 مساء، محاضرة مهمة جدا جدا إن شاء الله، بنتناول فيها أمور كتيرة جدا إن شاء الله، في أماكن للرجال وأماكن للنساء، وإن شاء الله الدعوة عامة لكل الناس، أي حد عايز يجي يحضر ينورنا إن شاء الله في نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الساعة 6:30 مساء إن شاء الله. طبعا حسب الاستفتاء الذي أجري بين حبايبنا المشاهدين اللي أنا بعتبرهم أهلي وناسي وأسرتي وعيلتي وعزي وتاج راسي، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين، لقيت إن أغلب الآراء كلها بتدور حول كلهم طالبين رحلة إلى الدار الآخرة. الحقيقة أنا كنت محتار بين سلسلتين، الحقيقة بين رحلة إلى الدار الآخرة وبين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان القلب يميل إلى سيرة الرسول عليه السلام، لكن وجدت أن أغلب الناس محتاجين شحنة إيمانية عالية جدا من خلال الرحلة إلى الدار الآخرة، فإن شاء الله نبدأ من الليلة إن شاء الله رحلة إلى الدار الآخرة. بنوه برضو إن هكون اللي عايز يتابع معايا هكون الدروس كلها بتاعت سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة من كتاب بتاعي اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة، ويعني إن شاء الله كتاب بيحتوي على سلسلة كاملة من خلال أحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى كلها منقحة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه السلسلة وأن يجعلها مباركة. والحقيقة دي يمكن المرة الثانية التي ألقي فيها سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وكان أول مرة ألقي هذه السلسلة كان في هذا المسجد المبارك العامر، مسجد الفتح في حدائق المعادي، وكان طبعا هذه السلسلة كان لها وقع كبير جدا في نفسي وفي نفوس إخواني وأخواتي اللي تابعوا هذه السلسلة، وكان لها أثر عظيم جدا الحمد لله رب العالمين في نفوسنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيضا هذه السلسلة حينما تعاد مرة أخرى في قالب جديد وصياغة جديدة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لها الأثر وأن يجعل بها النفع إن شاء الله في قلوب المسلمين جميعا، اللهم آمين. حقيقة موضوع الدهر الأخيرة موضوع جميل قوي وموضوع عظيم وموضوع من أجل وأفضل المواضيع التي تنطقها في هذه الأونة بالذات. الدهر الأخيرة تخيل حضرتك لما تعيش حياتك

من باب اولى بقى ان انت تحرص على سعادة نفسك وولادك وزوجتك واهلك وحبايبك في الاخرة اللي هي دار الخلد والنعيم. والا لو ما اهتمتش بكده وتركت دينك وانشغلت بالدنيا وما بقتش تصلي وما حجبتش زوجتك وبناتك وضيعت ولادك وسبتهم من غير صلاة ومن غير تربية ومن غير ادب ومن غير علم ومن غير قرآن ومن غير سنة، ربنا بيقول عنهم ايه؟ قل ان الخاسرين. ممكن انت في الدنيا تخسر صفقة تجارية وتقول انا خسرت، ممكن الفيلا بتاعتك تتسرق وتقول انا اتسرقت، ممكن عربيتك تعمل حادثة تقول انا خسرت عربيتي. لا، ده مش دي خسارة، دي خسارة ممكن تدركها وتعوضها. انما الخسارة الحقيقية قال عنها جل في علاه قل ان الخاسرين هم دولت، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح. ده انت حتى لو دخلت الجنة اخويا وحبيبي خسران كبير ليك ان انت تبقى في الجنة وولادك وبناتك وزوجتك في النار، خسران كبير ان انت تبقى في الجنة وابوك وامك واخواتك وحبايبك في النار، خدت بالك؟ فقمة السعادة ان ربنا يجمعك انت وحبايبك زي ما كنتوا عايشين في الدنيا وانتم مش عايشين في امان وخايفين من الفقر ومن المرض ومن العجز ومن الموت ومن الشيبة ومن ان انت تعيشوا مع بعض في امان، عايش مع امي مع امي ومع ابويا ومع زوجتي ومع اولادي واصحابي وحبايبي، ما فيش حد فينا هيموت، حدش فينا هيمرض، حدش فينا هيعجز، حدش فينا هيسيب التاني، ما حدش فينا هيفارق التاني ابدا. حتى لو انا في درجه في الجنه واولادي ما وصلوش للدرجه ديت او هم في درجه اعلى مني، شوف ربنا بيقول ايه، والذين امنوا، شوف بقى، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله اكبر، يعني انا لو في درجه في الجنه واولادي مش محصلني، ربنا سبحانه وتعالى برحمته وهو الودود الشكور جل في علاه يخلي اولادي وزوجتي وحبايبي في نفس الدرجه معايا عشان اسعد بيهم ويلحقنا جميعا باعلى درجه واحد فينا في الجنه، خدت بالك؟ يبقى عشان كده كان لازم نتكلم عن الدار الاخره. بنتكلم عن الدار الاخره ليه؟ لان لازم احاسب نفسي. التاجر الشاطر الناصح الذكي في الدنيا بيقول لك لابد ان انا اقف وقفه مع نفسي، اشوف البضاعه اللي بتكسب عشان اشتغل فيها، واللي بتخسر مش هجيبها تاني، والمشروع اللي ينجح استمر فيه واللي ما ينجحش اقفله خلاص وسك بيبانه. كذلك الطاعه اللي طلبك من ربنا بتعملها عشان هو ده المشروع الناجح، والمعصيه اللي بتبعدنا عن ربنا ابطلها واسك البيبان عليها، خدت بالك؟ يبقى لازم ان انا احاسب نفسي. طب احاسب نفسي ازاي ما دام ما فيش اخره، ما دام ما فيش جنه ولا نار ولا ولا ولا حساب بين يدي الله ولا ميزان ولا صراط ولا صحف ولا، انا احاسب نفسي ليه؟ انما لما تعرف ان في اخره وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا يسالك عن كل صغير وكبير، يا الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى لازم أحاسب نفسي. قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله، المحاسبة ديت بتحتاج حاجتين كما قال أهل العلم. قالوا عشان أحاسب نفسي محتاج حاجتين، حاجة الأولانية استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة بدءا من دخول ملك الموت بدءا من السكرات إلى الجنة والنار. لازم أستحضر قدامي صورة كاملة، وده اللي أنا هعمله لك بقى، دي شغلتي بقى ووظيفتي بقى خلال 50 حلقة إن شاء الله، إن إحنا نعيش مع كل حتة في الدار الآخرة من الألف للياء. هعيشك إن شاء الله كأنك شايفها قدام عينيك إن شاء الله. ربنا يعيننا ويعينك على هذه الرحلة الجميلة الجليلة العظيمة، وأرجو إن ما حدش فيكم يفوت حلقة، وأتمنى إن شاء الله لو في حد إن شاء الله من باب الدلالة على الخير، أنا عايز المسلمين يشتغلوا، عايزكم تشتغلوا إن شاء الله. لو في أخ ربنا يبارك فيه بيسجل حلقة، ربنا يبارك فيك واجعلها في ميزان حسناتك. سيديهات ب 80 قرش، تصدق يا أخي ب 10 سيديهات يا أخي ب 8 جنيه، ووزع على حبايبك وعلى جيرانك، قول لهم دي الحلقة الأولى، دي الحلقة الثانية، اسمعوا شوفوا نعيم القبر، شوفوا عذاب القبر، شوفوا أفراح وأهوال يوم القيامة، شوفوا الصحف كيف تتطاير، شوفوا الميزان هيبقى شكله عامل إيه، شوفوا الصراط شكله عامل إزاي، شوفوا القنطرة، شوفوا علامات الساعة الصغرى، شوفوا كل ده، والدال على الخير كفاعله، ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم. فقالوا محاسبة النفس محتاجة حاجتين، استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة. طب وبعدين؟ قالوا الحاجة التانية علو همة يحول هذه المعلومة إلى واقع عملي منظور. يعني إيه؟ يعني أنا عارف إن في قبر، القبر ده فيه نعيم وعذاب، أوعى تقول فيه عذاب بس، لا فيه نعيم وعذاب والله لا. وبنقدم النعيم على العذاب. طب النعيم ده مش محتاج أشتغله عشان أفوز بيه؟ أه طبعًا. والعذاب ده مش محتاج إن أنا أشتغله عشان أنجو منه؟ أه. يبقى اذا محتاج علو همه ان انا اقوم اصلي ركعتين قيام ليل زي ما كنا في الدرس اللي فات علشان انجو من ظلمه القبر، اقوم في ظلمه الليل عشان ربنا ينجيني من ظلمه القبر، اقوم ابكي في بين يدي الله في ظلمه الليل عشان يكون سبب في ان اكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ان احنا محتاجين نحاسب نفسنا، ولن تكون المحاسبه لن تكون واقعيه ومؤثره الا اذا استحضرنا كل مشاهد الدار الاخره. رقم 5، ان احنا مقبلين على رحله طويله قوي يا جماعه، رحله طويله بجد. تخيلوا ان في ناس مدفونه في القبور بتاعتها من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد النهارده، كم الف سنه؟ يا هذا كتير قوي. لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم لحد يوم القيامه، شوف لسه يوم القيامه بقى لسه ما ظهرتش ولا علامه من علامات الساعه الكبرى. ظهرت علامات كتيره جدا من علامات الساعه الصغرى ولم تكتمل، خدوا بالكم من الحته ديت، لم تكتمل علامات الساعه الصغرى، ان شاء الله هتشوفوا ازاي لم تكتمل. انما علامات الساعه الكبرى لم تبدا بعد لسه، لكنها اوشكت يعني اوشكت. طيب لحد يوم القيامه لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد يومنا هذا او لحد يوم القيامه، يمر عليهم كل آلاف السنين ديت كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. ولو كانوا مش مؤمنين بقى، يعد عليهم آلاف السنين في عذاب ونكال، ربنا يعافينا ويعافيكم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ موضوع خطير، موضوع كبير، موضوع جليل جدا فوق ما تتخيل. عشان كده محتاج إن أنت تستحضر بقى. طب إحنا بقى مقبلين على الرحلة الطويلة ديت، خد بالك احنا راكبين قطر، والقطر دوت بيجري وبسرعه شديده جدا، لان من علامات الساعه الصغرى كما سياتي تقارب الزمان. تقارب الزمان يعني ايه؟ يعني كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، هتكون السنه بمثابه شهر، والشهر بمثابه اسبوع، والاسبوع بقدر يوم، واليوم بقدر ساعه، والساعه بقدر احتراق السعفه. فالايام بتجري، واذا تقول سبحان الله ده انا من فترة بسيطة كان عندي 15 سنة، فجأة لقيت نفسي عندي 35 سنة. الوقت بيجري ازاي؟ جري العمر جري ازاي؟ هي كده الدنيا بتجري وانت في قطر. بس رحلة الدنيا بسيطة قوي وصغيرة قوي، كلها على بعضها ولا تساوي أي حاجة. شوف سيدنا نوح عاش أكتر من 1000 سنة. شوف انت بقى اللي عايش 60 70 سنة وتقول يا نهار أبيض، إمتى بقى نخرج من الدنيا بقى؟ ربنا يريحنا ويكرمنا. شوف بقى سيدنا نوح عليه السلام قعد أكتر من 1000 سنة، هو دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، لكن حياته الحقيقية عاش أكتر من 1000 سنة، ده سيدنا نوح. وفي ناس عمرت كتير أوي أوي أوي، تخيل، ودي دنيا وعدت وبسرعة ومات. إنما الرحلة بقى الكبيرة الطويلة، يوم ما تنزل القبر وتنتظر في القبر لوحدك لحد ما ينفخ في الصور نفخة البعث. هما كم نفخة؟ هنقول هما 2 ولا 3 هنعرف، وهنسرد أقوال أهل العلم. فقال لك يفضل كده، وبعدين يجي يوم القيامة لو كان إنسان مش مؤمن، يفضل واقف يوم القيامة في حر وشمس وضيق وعريان وحافي وجعان وعطشان وتعبان وكل دوت 50 ألف سنة، ولسه ما بدأش النار. فلو كان كافر هيبقى مخلد في النار. قول لي معلش برضو الحته ديت، يعني معلش بعض الناس بتتاذى منها، هو ليه الكافر بيخلد في النار يا اخي، ما تقنعنا كده بالعقل كده، معلش برضو محتاجين نسمع الكلمه دي. هو ليه الكافر بيخلد في النار مع انه ما كفرش بالله الا 30 40 سنه؟ صح كده؟ وليه المؤمن هيخلد في الجنه مع انه ما قطعش ربنا الا 30 40 سنه او 50 60 سنه؟ ليه يعني ليه؟ هو لو من باب العدل، يعني شوف بالك بقى الشبهه اللي ممكن يثيرها بعض الناس، لو من باب العدل انا مثلا امنت بالله 60 سنه ربنا يكرمني في الجنه 60 سنه، بلاش 60 سنه 600 سنه نحصل ب 10 امثالها وخلاص بقى، يعني اكون ترابا واروح اي حته تانيه، طبعا مش هخش النار، انما اكون اي حاجه. والكافر اللي كفر بربنا 60 سنه يتعذب في النار 60 سنه، فالسيئه بمثلها، تمام، وبعد كده يكون تراب وخلاص. قال لك لا، خد بالك ليه طيب يخش ويخلد ده ويخلد ده؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، بيحاسب الناس على قدر نياتهم، فالنية ابلغ من العمل، وقد قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الله اكبر. فالكافر لما ربنا خلده في النار ما ظلمه، ليه؟ لأن الكافر اللي عاش 60 سنة كافر بالله، لو ربنا خلاه يعيش 600 سنة أو 6000 أو 6 مليون سنة بيقول لك أنا برضه هفضل كافر، فحاسبه الله بنيته، كانت النية مخلدة. واضح يا جماعة؟ كانت نيته مخلدة، قال لك أنا هكفر بالله أبدا ما حييت. يعني أبو جهل ولا أبو لهب لو فضلوا عايشين لحد ما ينفخ في الصور كانوا هيفضلوا برضه أبو جهل وأبو لهب، هيفضلوا كافرين برضه. فحاسبهم الله بالنية المؤبدة، هو كانت نيته مؤبدة ان هو ايه؟ يكفر بالله، فحاسبه الله بأن يخلد ويؤبد في النار. والمؤمن كانت نيته مؤبدة ان يطيع الله وان يعبد الله. انا وانت وانت، حد فينا لو احنا مثلا اعمرنا 70 سنة، طب لو ربنا عايشنا 700 سنة هنكفر بالله؟ هنعبده 300 سنة ونكفر بيه 400 سنة؟ طبعا لا، هنفضل نؤمن بالله ونعبد ربنا ونشكر ربنا أبدا ما حيينا. فحاسبنا الله بالنية المؤبدة على الطاعة بأن تكون الحياة مؤبدة وخالدة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخامس حاجة، إن احنا في الرحلة الطويلة دي حبايبي محتاجين رصيد، محتاجين رصيد. تعرف حضرتك يقول لك إيه؟ يقول لك ان اي حد في الدنيا يعني لابد يكون في عمله بيتعامل بيها. تروح امريكا تتعامل بايه؟ ايوه بالدولار. تروح مش عارف الدوله الفلانيه تتعامل بالين، هنا باليورو، هنا بالدرهم، هنا بالدينار، هنا بالريال، هنا بكذا، فاهم ازاي؟ في مصر بالجنيه المصري وهكذا، كل شيء وليه عمله. فعمله الاخره الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب ليه ربنا ما قالش له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بحسنات؟ لأن الحسنات ممكن يكون في شيء عمله هذا العبد، خد بالك بقى، فتسحب منه الحسنات كلها قدام عينين. زي إيه؟ زي المظالم على سبيل المثال، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. كتفلك؟ إنما لما يأتي بقلب سليم، وهذا القلب السليم لن يكون سليما إلا إذا فعل شيئا يرضي الله جل وعلا. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان هو اعتقاد بالجنان و قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ده تعريف الإيمان. يبقى إذا احنا محتاجين رصيد. فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار والغار نزلت عليه صخرة فسدت عليهم الغار؟ فاكر حضرتك الحديث ده؟ فاكر لما أم الثلاثة واحد فيهم قال إنه لا ينجينا اليوم إلا أن نسأل الله جل في علاه بصالح أعمالنا؟ واحد سأل الله عز وجل ببره لوالديه، والثاني سأل الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا مع ابنة عمي، والثالث سأل الله عز وجل بأمانته وأنه رد الأمانة إلى الأجير، وهكذا. فانفرجت الصخرة، ليه؟ عندهم رصيد. فأنت مش هينفعك في الآخرة إلا أن أنت لازم يكون عندك رصيد. طب الرصيد ده هيجي إزاي؟ إلا من خلال أن أنت تعرف أن فيه آخرة، في صراط، في جنة، في نار، في قبر، في تطاير سحب، في وفي وفي، فاقول لك لا، ده انا لازم اجهز نفسي واظبط نفسي ويكون عندي رصيد عشان ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى لن يكون عندك هذا الرصيد ولن تفعل هذا الرصيد الا اذا كان عندك تخيل وتصور كامل وتام وشامل لرحله الى الدار الاخره. رقم 6 اخويا وحبيبي، ليه بنتكلم في الدار الاخره؟ لان ربنا جل جلاله حبيبنا سبحانه وتعالى، عايزك تحس فعلا ربنا حبيبك. والله انا اخاطب ربي عز وجل في دعائي دايما، اقول يا حبيبي، اما اكون طالب شيء من ربنا اقول له يا حبيبي اتمنى ترزقني بكذا، تعطيني كذا يا حبيبي، لا اكلمه الا بلفظ يا حبيبي سبحانه وتعالى. هو حبيبنا سبحانه وتعالى، ان ربنا امرنا ان نفر اليه، فقال ففروا الى الله، ففروا الى الله، ولن تستطيع أن تفر إلى الله إلا إذا علمت أنك ستؤجر يوم القيامة على هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك ستكون مأزورا إن فررت من الله. فالفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء الذين يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة بقى مفاجأة عجيبة قوي، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ما كانش في دار اخره، لو ما كانش في اخره ولا في حساب ولا جنه ولا نار، كان يبقى حالنا ايه؟ حضرتك متخيل حاجه زي كده؟ طب بالله عليك اسرح كده بدماغك كده، يا نهار ابيض، لو كان في اخره ده احنا كنا نعيش في غابه، ده احنا دلوقتي عايشين في غابه والناس عارفه ان في دار اخره، ده ملايين البشر رافعين قواضي على ملايين البشر، وملايين البشر ظالمين ملايين البشر، وهم عارفين كلهم ان في اخره وفي جنه وفي نار وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسال فيها عن كل صغيره وكبيره. ورغم ذلك الاخ بيظلم اخوه، والابن بيظلم ابوه وامه وبيعقهم وبيقطع الرحم وبيسيء الى الجار ويظلم اليتيم وبياكل مال الغلابه وبيسرق وبيرتشي وبيزني وبيفعل الفواحش، طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انتشرت كل هذه الموبقات مع علم الناس ان في دار اخره، وده اكبر دليل على ان ما يكفيش ان انت تعلم. والامام ابن القيم ليه كلمه حلوه قوي قوي قوي، لو ما طلعتش من الحلقه كلها الا بالكلمه دي كفايه عليك. قال لك ايه؟ قال لك مدار كمال العبد، مدار كمال العبد يدور على اصلين. ايه هم يا جماعه؟ معرفه الحق من الباطل، مش كفايه، وإيثار الحق على الباطل. واضح كده يا جماعة؟ أنا شغلتي هنا في الدار الآخرة إن أنا أعرفك الحق من الباطل، إن أنا أعرفك الحلال من الحرام، إن أنا أعرفك الطريق والرحلة عاملة إزاي، وتبقى شايف الرحلة قدام عينيك كأنك شايفها قدام عينيك بالظبط. لكن وظيفتك أنت بقى التانية بقى، أن تؤثر الحق على الباطل. واضح يا جماعة؟ إن أنت عارف الربا حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. الخمر حلال ولا حرام؟ يقينا حرام. المشي مع البنات الأجنبيات حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. النظر للنساء الأجنبيات حلال؟ طبعا حرام. كل هذه الأشياء محرمات. أمال إيه اللي بيخلي الناس تقع فيها؟ هو عارف الصح من الغلط. عايز تقولي إن في حد في الدنيا مش عارف الصح من الغلط؟ كل الناس عارفة الصح من الغلط. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة أنه لا يؤثر الحق على الباطل، وإنما يؤثر الباطل على الحق لهوى في نفسي. هو جواه هوى، جواه شهوة، جواه معصية. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. نفس عمالة تؤز على المعصية، شيطان شديد عليه، هواه شغال مع المعاصي، خد بالك. يبقى إذن ليس الحق في ليس الصواب في إن أنت تعرف الحق من الباطل بس. مش كفاية إن أنت تقول لي إيه؟ هو أنت اللي هتعلمني؟ أنا عارف الصح من الغلط. أيوه مش كفاية، ما دمت عارف الصح من الغلط يبقى لابد أن تترك الخطأ وأن تسير على الصواب. هي دي المسألة. يبقى كان مدار كمال العبد هي على معرفة، على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. يبقى لو ما كانش في دار أخرى دي كانت هتبقى مصيبة، كنا هعيش في غابة خلاص بقى، كل واحد ياخد راحته بقى، يقول لك لا في حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، اقتل بقى وزني واشرب خمر وعاكس بنات واذي جارك وعق الوالدين ومفيش صلة رحم، واللي عايز يتكلم يتكلم، وخلي الدنيا بقى فتوانة وعافية والبقاء للأقوى. ليه؟ مفيش آخرة، كانت هتبقى مصيبة. صح؟ احنا دلوقتي عايشين في ابتلاءات شديدة جدا رغم ان في آخرة والناس عارفة ان في آخرة، بس الابتلاءات دي نتيجة ان في ناس كتيرة جدا عارفة الآخرة وعارفة تفاصيل الآخرة بس ما عندهاش إيثار للحق على الباطل، ومش فاكر او مش عندوش ما عندوش يقين

يا ترى ايه اللي هيحصل لي، جنة ولا نار؟ ما انا مش عارف، عشان كده بخاف وبكره الموت من الحتة ديت. لكن بحب الموت من ناحية تانية بقى، اللي هي ايه؟ ان الموت دوت موعد بيني وبين حبيبي جل جلاله. ليه؟ لان احنا مش هنشوف ربنا الا اذا متنا، صح كده؟ الا يوم القيامة في الجنة ان شاء الله، فلن نرى الله عز وجل الا في الجنة. فأنا مشتاق للقاء الله، ولا يكون اللقاء إلا بعد الموت، فأنا أحب الموت لأنه سبيل للقاء بيني وبين ربي. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى المؤمن يكره الموت من ناحية ويحب الموت من ناحية تانية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عشان كده بنقول لازم نستعد ونجهز نفسنا. ولذلك أخطر حتة في الدار الآخرة هقولها لك دلوقتي، أخطر حاجة في الموضوع كله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، إن إحنا عايزين نعرف إحنا مجهزين نفسنا للدار الآخرة ولا لأ. وأسوق حديث جميل جدا في غاية الروعة، بس بعد ما تصلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه من المهم إلى الأهم، طالب في كلية ولا في إعداد ولا ماجستير ولا دكتوراه، بيسأل الامتحان إمتى؟ بقول له: أنت مذاكر ولا مش مذاكر؟ مذاكر الحمد لله، خلاص ما تشغلش بالك، امتحان بكرة، بعده سنة، بعد شهر، وقت ما يجي امتحان أنت مذاكر. الامتحان إمتى؟ أنت مذاكر؟ لا مش مذاكر، خلاص ذاكر، جهز نفسك، عشان لو كان بكرة تبقى مستعد، لو كان بعد شهر برضه تبقى مستعد. فالنبي صرفه من المهم إلى الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يعرف متى الساعة، مش جبريل عليه السلام. في الحديث الطويل وما الإيمان، ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، سآخر متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها لا أعسر. لنا وأنت يا جبريل نعرف متى الساعة، لأن علم الساعة من الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها، لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأله متى الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟ يعني سيبك من الساعة إمتى، أنت أعددت إيه؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الجواب الحلو بقى الجميل بقى، قال: أنت مع من أحببت. يوم أنس بن مالك يلقط بقى الكلمة دي ويقول إيه؟ فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنك وأرضاك؟ قال: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله يا رب، أنا وكل المشاهدين اللي قاعدين قدامي دلوقتي، والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة والتابعين، بنحب كل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. عشان كده كل سلسلة الدار الأخيرة مش مجرد سرد أحداث، عشان كده قلت ما حدش يستعجلني، هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونعيش في رحاب الدار الأخيرة واحدة واحدة. عشان كده بقول هي مش هتبقى مجرد سرد أحداث، وإنما هي بنقول الحدث وبنلقي هذا الحدث على أرض الواقع. هيكون شعارنا اللي هنرفعه طول الرحلة إلى الدار الآخرة: وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ وماذا أعددت لها؟ ارفع الشعار ده بقى معايا بقى كده على مدار 50 حلقة، ارفع الشعار ده: وماذا أعددت لها؟ طب من باب السؤال ده، أخويا اللي قاعد قدامي بتقول متى الساعة، صح كده؟ هقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: وماذا أعددت لها؟ يلي ما بتصليش، وماذا أعددت لها؟ هتصلي ولا مش هتصلي؟ انا عايز الامه تشتغل معانا، عايز الناس تصحى، عايزين رحله الدار الاخره دي مش مجرد بقول لك كان يا مكان، وهينزل القبر وهيحصل وهيجي له ومش عارف ايه وهيطلع ومش عارف ويطلع يوم القيامه ويخش الجنه وتوتا توتا فرقه الحدوته. انا مش هقولها كده، ولو هقولها كده ما اقولهاش احسن، خدها اقراها من الكتاب وخلاص. لا، ده انا عايزك تعيش معايا بقى مع الاحداث وسياق الاحداث والعبر والدروس والعظات، ونلقي كل ذلك على ارض الواقع. عايزين نعيش فعلا مع رحلة إلى الدار الآخرة، رحلة نتعلم منها كل حاجة. هنتكلم في كل حاجة من خلال رحلة إلى الدار الآخرة. نتكلم عن بر الوالدين، هنتكلم عن كل حاجة، عن صلة الأرحام، عن الإتقان، عن الإحسان، عن كل حاجة من خلال رحلة إلى الدار الآخرة، وماذا أعددت لها؟ أختي الفاضلة، أيام ما كنا بندي الدروس دي في مسجد الفتح كان ربنا بيكرمنا وأسلك صدورنا بأشياء أقسم بالله ما أذكرها من باب الرياء وإنما أذكرها من باب وأما بنعمة ربك فحدث. رحلة الدار الأخيرة اللي حضرها معانا من الإخوة والأخوات في المسجد، رحلة الدار الأخيرة كان من بركة هذه الرحلة أسلم بسببها بفضل الله 26 واحد، واحد بلجيكي و25 نصراني من مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف بقى بركتها من خلال الفضائيات. يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بحد يسلم؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحد ما بيصليش واللي نادي هيقول أصلي؟ يا ترى ممكن ربنا يكرمنا بواحدة مش محجبة تقول لا خلاص أنا تبت إلى الله إن شاء الله أنا مقبلة على الله وماذا أعددت لها؟ أعددت الحجاب إن شاء الله، هلبس حجابي. يا ترى واحد بيعق أمه وأبوه هيجي النهارده يقول إن شاء الله من ولادي هبوس إيديهم ورجليهم وأكون في خدمتهم واطيعهم في أي شيء ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى. وماذا أعددت لها؟ إن شاء الله من بكرة هترك العمل بتاع عشان باكل في حرام، إن شاء الله آكل حلال. وماذا أعددت لها؟ من بكرة هكفل اليتامى. وماذا أعددت لها؟ من بكرة إن شاء الله أكون مسجل الحلقة دي وأديها لاتنين تلاتة زمايلي في الشغل إن شاء الله عشان يشوفوا رحلة إلى الدار الآخرة. من بكرة إن شاء الله إن أنا أشتغل إن شاء الله وأكد وأتعب عشان أكل أمي وأبويا وإخواتي. من بكرة أنزل أشتغل عشان أكل زوجتي وولادي من الحلال. من بكرة هبدأ أربي ولادي على الطاعة، هعلمهم سنة النبي وسيرة النبي، هعلمهم شرع ربنا، هعلمهم القرآن، هحفظهم كتاب الله. من بكرة هنعمل كل الخير ده من باب وماذا أعددت له. عشان كده بقول عايزك تتخيل كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. واحد ما بيصليش يقعد يتخيل دلوقتي خبر أبيض لو دخل علي ملك الموت لولادي، ومش بعيد مش بعيد، مش في ناس هتموت النهاردة؟ مش في ناس هتموت بكرة؟ مش في ناس هتموت بعد بكرة؟ كل يوم في ناس بتموت وفي ناس بتتولد، كل يوم هو في شأن، ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتغتني وناس بتفتقر وناس بتصح وناس بتمرض وناس وناس وناس وناس، كل يوم هو في شأن. عشان كده عايزك تعيش بقى كل المراحل بتاع الدار الآخر ديت وتقول حالك ممكن يكون ايه. سيبك من رأي الناس فيك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو أنا ما بصليش دخل عليا ملك الموت تبقى مصيبة والله. لو أنا مش لابسة حجاب ومعجبة أو بجسمي وشكلي وشعري ولون بشرتي ولون عينيا ودخل عليا ملك الموت وملحقتش ألبس حجاب، دي أكبر مصيبة. لو أنا بعق أم وأبويا، لو أنا واكل مال يتامى، لو أنا واخد فلوس الناس وما رجعتهاش، لو أنا رافع قضايا ظلم على ناس، لو أنا بعمل حيلة كده عشان ألعب في أوراق واخد أرض اللي جنبي عشان أنصب عليه، لو أنا بعمل أي حاجة فيها معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى ومت عليها ودخل عليا ملك الموت مصيبة. خش القبر وأنا مش بصلي مصيبة. هنزل القبر وأنا مش محجبة كارثة. خش القبر وأنا كنت بعق أم وأبويا كبير قوي، حاجة صعبة جدا. هاجي يوم القيامة وميزاني مليان مليان كله سيئات والحسنات قليلة، دي كارثة والله. هاجي يوم القيامة ألاقي السحب بتتطاير، ينزل الصحيفة في إيدي الشمال وأقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وأسمع ربنا وبيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. دي مصيبة. معقولة أنا ما بصليش ومش لابسة حجاب ومضايقة زوجي وبنصب على الناس أو بعمل كذا أو بعمل كذا أو باكل مال حرام، واجي يوم اليوم عايز أعدي من على الصراط مش عارف؟ يبقى وماذا أعددت لها؟ يبقى هي دي المسألة. عشان كده هختم بقصة الملك ده وبعدها ندعو بقى ونختم الدرس. كان في ملك من ملوك الدنيا، هذا الملك حب ان هو يقرب لناس سورة الحساب الاخرى، والا طبعا يعني ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فراح الملك ده مجمع ناس في القصر قال لهم انا هطلع فوق السلم العالي ده وهرمي عليكم فلوس، وكل واحد ياخد مبلغ يقول لي خد كام، بعد اسبوع ياخد قدهم. فالناس اللي قدر ياخد دينار، واللي خد 10 واللي خد 100 واللي خد 1000 وقفوا، قال له انا خدت دينار والتاني خدت 10 والتالت، قال له طب بعد اسبوع تعالوا لي خدوا نفس الفلوس دي. بعد اسبوع جوله فراح محضر في اوضه كده على جنب صاجه